الآن الغماء الذين يتشببون بنساء المسلمين حكمهم مثل حكم كعب بن أشرف، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. طبعا كعب بن أشرف كان كافرا وارتكب أنواع من الكفر. وبقى أين يعني اللي بيتغنوا النهاردة بيذكروا مين من النساء بعينهم النساء المسلمين؟ إنما يذكرون الفاسقات والفاجرات ونحو ذلك، حبهم وغرامهم بدون أسماء. فمن الصعب أن يقال يستحقون الاغتيال كما ينقل هذا الكلام يقول عن الشيخ الطحان، دعك من فتوات في كثير منها انحراف.